تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الصلح، وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع بقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. حسن، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه، والزيادة ضعيفة. زيادة إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، هذه زيادة ضعيفة. إنما الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين، يصح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم، لأن ولي اليتيم لا يحق له التبرع من مال اليتيم. يعني هنا يقصد ولي اليتيم يعني الصلح في مال اليتيم، لا يصح منه لأنه هيحصل فيه تنازل، والتنازل لا يحل لولي اليتيم أن يتنازل في ماله. وناظر وقف، لأن أيضا ناظر الوقف يفعل ما فيه مصلحة، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة. عدم البينة والإنكار يصح منهم الصلح. ليه؟ اشمعنا في حالة الإنكار يصح الصلح من ولي اليتيم، وفي حالة الإقرار لا يصح الصلح من ولي اليتيم؟ لأن في حالة الإنكار ولا بينة، المال ضائع، فالصلح استنقاذاً لبعض المال. أما وجود إقرار أو وجود إنكار ووجود بينة، ده يستطيع إنقاذ المال كله. فعشان كده هو هنا لما قال إلا في حال الإنكار مع عدم بينة، يقصد به إن المال ضائع لا يرجى أن يأتي، فلما يحصل في صلح يبقى أخذ بعض المال أفضل مما يتركه كله، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. قال في الشرح: دي قاعدة عامة كبيرة تخش في كل حاجة. استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. فروض الكفايات، أنا هجيب فرع واحد من فروع القاعدة دي. فروض الكفايات واجبة، فروض الكفايات واجبة. من ضمن فروض الكفايات الايه؟ الإصلاح، إصلاح الناس. لابد من وجود مصلح يصلح بعض الفساد، فساد اجتماعي، فساد سياسي، وهذا الإصلاح فرض عين، فرض كفاية، يجب على الناس إنكاره لأنه منكر. طيب، القوة ضعيفة ولا نستطيع الإصلاح 100%، فنعمل بهذه القاعدة: استفاء البعض بعض الإصلاح عند العجز أولى من تركه. وهكذا إقامة الشريعة، في بعض المشايخ أفتوا بأنه تقام كلها نرفضها كلها. طب ما احنا لو رفضناها كلها لن تقام، يبقى استفاء البعض عند العجز أولى من تركه. نستوفي بعض الناس يسموها التدريج. تدريج تطبيق الشريعة غير اللي أنا بقوله. تدريج تطبيق الشريعة يعني يمكنه تطبيق ولكنه تدرج. لا، هو التدريج ممكن يأتي بسبب العجز، إن أنا الآن عاجز وأقدر أعمل شيء فبعمله، بكرة قوتي ستكبر أعمل أكبر منها، وهكذا. في النهاية بقى اسمه تدريج، إنما ما هوش في الحقيقة مش تدريج، لأن أنا فعلت ما يمكنني، واخد بالك؟ يبقى هذا الإنكار ليس في محل، لأن يجب عليك أن تفعل ما تستطيع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني كلمة ما استطعت هنا في الآية معناها العاجز يسقط عنه الوجوب. طيب، هنا بيقول مع إقرار وإنكار. الصلح مع الإقرار في إجماع بجوازه، الصلح مع الإقرار في إجماع بجوازه. أما الصلح مع الإنكار فالجمهور يجوزه إلا الشافعي، قال لا ده إنكار، ده فيه كذب، في حاجة غير حقيقية، والراجح جوازه. الكلام ده الصلح اللي بيتكلمه هنا في الباب ده الصلح المالي على الأموال، إنما في صلح بين المسلمين والكفار في باب الجهاد. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين، دين أو عين يعني دين مالي أو عين شيء، عين شيء سلعة دار سيارة، ثم صلحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه فهو هبة يصح بلفظها. يبقى دي أول، يبقى في قاعدة في الصلح بتقول أن الصلح ليس عقدا بذاته، إنما يؤول إلى عقد من العقود المالية. هنا أول عقد من عقود الصلح الهبة، مفهوم؟ إن هو حيصح لأنه هبة، فيصح بشروط الهبة وألفاظ الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقها أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضع عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريب الشطر. يعني ممكن واحد يتدخل بين اثنين ويقول ضع بعض مالك حتى استطيع أن يوفي، فهذا ليس فيه محرم، لو شفع فيه شافع لا يأثم، لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن المئة بخمسين، أي بيعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال اليتيم، أكل مال الباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح ذلك. هنا فرق في المسألة دي بين لفظ الصلح ولفظ الهبة. قال يصح بلفظ الهبة لأن ده إسقاط تبرع، أننا نسقط 50، يعني هو على 100 قال له هات لي 50 وسامحني في 50، فبيقول له ده لازم يقول وهبتك 50. لو قال صالحني على 100 ب50 ده بيقول ربا، لأن كلمة صالحني يعني بعني، واللفظ يحتمل. الحنابلة عندهم قاعدة في البيوع إن الألفاظ في البيوع من شروط صحة البيوع، لفظ. يعني لو كان علق أو عقد عقد الهبة بلفظ البيع يقولك لا يصح، لفظ البيع عقد البيع بالهبة لا يصح. والراجح أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعنى، وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه طريقة العقد. دلوقتي عقود لا حصر لها، كل يوم باسم، وكلها مرجعها إلى العقود الأصلية الشرعية. لو احنا قلنا العقود لا تنعقد إلا بالألفاظ ولا تنعقد بالمعنى هنبطل كثير من العقود، صح؟ وحنضيق على الناس كثير. ولكن العبرة في الشرع بمعنى العقد وليس بلفظ العقد، لأن الألفاظ لم تأتي بهذه الصيغة، بشرطية هذه الصيغة. يعني مثلا في عقد اسمه التايم شير، طب ده هنجيبه منين ده شخصيا؟ يعني لو أنا دورت في كتاب الفقه على التايم شير مش هلاقيه، طب هنعقد ازاي ده؟ ما هو ايه المعنى التايم شير ده، بيع ولا إجارة ولا بيع منفعة ولا بيع عين؟ التايم شير ده مثلا بيجيب لك أسبوع في السنة بتشتريه لمدة 20 سنة وممكن مدى الحياة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بشروط الإجارة لو مدة منتهية، لو مش مدة منتهية ببيع عين مشاركة يشترط فيها أنها تكون على العين مش على المنفعة. دي بقى بمفهوم، يبقى أنا بحولها من صيغة إلى صيغة أخرى عشان أعرف أفهمها، هي إجارة ولا بيع، وهل تنطبق على شروط الإجارة ولا لا تنطبق على شروط الإجارة. فإذا الصحيح أنه يصح بلفظ الصلح إن كان مقصود الهبة، وإن صلحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح. يعني إيه صلحه على عين غير المدعاة؟ الراجل كان واخد منه موبايل سلف، وجاء قال له والله الموبايل ضاع كده، أقر ولا ما أقرش؟ أقر. لو مع الإنكار يقول له أنا ما خدتش منك حاجة، مع الإقرار يقول له آه نعم أنا خدت منك موبايل بس ضاع، أعمل إيه؟ أقول له ممكن أقول له تجيب لي واحد تاني مثل، يبقى ده مش صلح. قال له أنا معيش فلوس. فقال له طيب خلاص شوف الموبايل اللي معك هات، طلع له موبايل اللي هو 1100 اللي ما عادش بينزل. فصالحه عليه قال له خلاص انا هرضى بيه، هاخده مقابل الايه؟ الموبايل. يبقى ده عين غير المدعى ولا لا؟ ده غير المدعى خالص. فان صالحه على عين غير المدعى فهو بيع. باع ايه بايه؟ باع الموبايل بتاعه اللي ضايع بموبايل تاني، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه احكام البيع، تثبت فيه احكام البيع. لو صالحه عن الدين بعين، هنا بقى هيصالحه عن الدين بعين. يعني ايه الدين بعين؟ يعني واحد مستلف منه 1000 جنيه، هاتهم لي معيش فلوس. مقر؟ اه مقر. طب هات اللي في جيبك بيهم، طلع الموبايل برضو اللي هو بألف ومئة، تاخده بالفلوس بتاعتك. طبعا هو ما يجيش عشر العشر، صح؟ قال له هاته بالإيه؟ بالألف جنيه. يبقى هو هنا صالحه عن الدين بعين، بجهاز. طيب هياخذ حكم البيع، صح؟ يبقى يشترط فيه ما يشترط في البيع. فبيقول هنا اتفق في علة الربا، علة الربا اللي هي ذهب بذهب، ماشي. اشترط قبض العوض في المجلس، مثال دي مهم، ركزوا معاك. راجل استلف سلسلة ذهب، واحدة استلفت سلسلة ذهب، عشان ما تقولش انت بتبني من الأمثلة حرام. خدت سلسلة ذهب سلف، ضاعت منها، فجت صاحبة السلسلة تقول لها ضاعت، فقالت لها خلاص هاتي ايه؟ فلوس مكانها، فلوس مكان السلسلة. بكام السلسلة؟ كانت 100 جرام. طب انا معيش غير 50 جرام، معيش غير 1000 جنيه، تمن 50 جرام نصفها. اتفقوا في علة ربا ولا لا؟ اتفقوا. جوهرية الثمنية. يبقى اشترط في البيع فيه ايه؟ التقابض في المجلس. فقال هنا اشترط قبض العوض في المجلس، مجلس الصلح، تدفع الفلوس كلها. طيب واحنا قاعدين كده الست دورت لقت في جيبها، المفروض كان بدل 2000 جنيه 1000 جنيه، 900 جنيه. فقالت طب خد ال 900 جنيه اهو، وانا بكره هجيب لك ال 100 جنيه ينفع؟ احنا بنعتبرها عقد بيع، لان قال الصلح الى بيع، ماشي؟ اه، ليه؟ اتفقوا في علة الربا، يعني ده عين بدين. تعرف لو دين بدين، فلوس بفلوس، هقول لك ده اسقطه، اسقط الباقي. انما ما ينفعش يسقط الجزء من العين الا لما يحوله لفلوس وانا ما تحولش، خلاص. طيب وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، ما ينفعش يجعله في شيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لانه اذا بيع دين بدين، وقد نهي عنه صلى الله، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، ولكن المسألة فيها اجماع. قال في الكافي وذلك 3 أضرب. هو بقى في الكافي بيلخص لنا المسألة. كتاب الكافي كتاب من المهم جدا، وأنا بنصح جميع الإخوة اللي هيخلصوا الكتاب ده يراجعوا الكتاب ده تاني ويبدأوا في الكافي قراءة أو سماع لشرط الشيخ ابن عثيمين. مهم كافي، فيه مسائل أكثر وفيه خلافات أكثر، وكله داخل المذهب، روايات بأدلة بتاعتهم، وبيعلمك الأدلة، لأن كل رواية لها دليل وتعليلها، بيعلمك الدليل والقياس. بس بشرط انك لما تخلص الكتاب ده تذاكره على الاقل 4 مرات، على الاقل 4 مرات ورا بعض. ليه؟ لان مذاكرتك 4 مرات ده هيخليك تحفره في دماغك. لا يمكن انسان يتميز في الفقه الا لما يكون في كتاب في الفقه في دماغه، مش لازم يحفظه بالكلمه، انما لازم يفهمه بالكلمه. ده بيجي ازاي؟ تقراه 4 مرات بعد ما تخلص، تمسك ورد يومي كده، تخلص 5 صفحات في اليوم، خليه في خلال سنتين تكون انت شبه حفظته. ماش هيمنعك الكلام ده على القراءة في كتب أخرى زي الشرح الممتع أو غيره، بعد ما تخلصه الأربع مرات تبدأ في الكافي، هتلاقي نفسك الدنيا ماشية معاك. طب الكافي بيلخص لنا المسألة دي في ثلاث أنواع. النوع الأول أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه، صح؟ الصرف معناه إن أنا أبيع جنس بجنس آخر تحت علة واحدة، ذهب بفضة أو رز بشعير، ده اسمه صرف. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو عين أو بالعكس، فهذا بيع تثبت له أحكام البيع كلها. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذه إيجارة تثبت فيها أحكام الإيجار. يبقى يا إما صرف يا إما بيع يا إما إيجارة، هذا كل ما يقول من العقود في كتاب الصلح. إن صالح عن عيب في المبيع صح. هنا انتهينا من أبواب الصلح على العين والدين، الصلح على الدين والصلح على العين. هنا بقى الصلح على العيب. طيب إن صالح عن عيب في المبيع، هنا بقى النقطة الثالثة، هل يصح المصالحة على العيوب؟ عيوب يعني واحد اشترى موبايل راح استعمله، لا في عيب، العيب ده ما ينفعش الاستمرار بيه، لازم يترجع. فالراجل بيقول انت استعملته وما ينفعش يرجع بالطريقة دي، فبنبدأ نتصالح عن العيب. أقول له طيب العيب اللي كان فيه كذا، أقر بيه. قال ايوه فعلا الاجهزه دي لما بتنزل بيبقى فيها العيوب ده، طب صالحني عليه بقى، شوف انت هتسيب لي فيه فلوس قد ايه. ده بيسموه صلح على عيب، على عيب يتعذر الرد فيه، صح الصلح، لانه يجوز اخذ العوض عنه، اخذ العوض عن العيب لانه في مقابل جزء مالي فات. البائع هياخده على عيبه ويديني فلوس، انا كنت شريك جديد ب1000 ودلوقتي بعيبه ده يساوي مثلا 800، يبقى انا ليا 200 جنيه. طب ليه ما ردهوش؟ طب له حق ان هو يرد وياخد فلوسه كامله، صح؟ وليه حق ان هو يتصالح على العيب؟ ولكن لما احنا خدنا في خيار العيب للاخوه اللي ذكرت، فبيقول قاعده ان تعذر الرد تعين الايه؟ القرش. فلما يتعذر الرد يعني مش عارف ارده، بيتعين لي اخذ الفرق. طب قال لي والله 200 جنيه كتير، خليهم 150، يبقى كده بيصالح على العيب، ما خدتش القرش اهو، ده انا خدت الصلح بتاع القرش اللي هو نزل لي فيه. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفع، ماشي الجمله دي واحده، لو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفع، يعني طلع ان ده ما فيهوش عيب وكان غلطان، يرد الفلوس ولا خلاص؟ ما فيش حاجة اسمها خلاص، يرد الفلوس بلا كلفة. زال العيب سريعا بلا كلفة، يعني مفيش ما دفعش فلوس عشان يصلحهم، ما صلحوش، ده هو كان بيسقط شبكة والشبكة كان العيب في اللي بيصلحوها، ما هي على طول العيب في المكان، لا المرة دي بقى بيصلحوها، بيصلحوا الشبكة، كانت الكهرباء قطعة وبيصلحه افتكر انها بتسقط شبكه، فراح له قال له اه فعلا الموبايل ده بيسقط شبكه وبينزل من الشركه كده، وهو ما كانش فيه عيب، هو كان شركه. فلما روح البيت لقى الشبكه كامله بعد ما خد الفلوس، يبقى واجب عليه انه يرد هذا المال لان العيب طلع غير حقيقي. هنا بلا كلفه يعني ما صلحوش، ولا تعطيل نفع على مشتري، المشتري ما تعطلش نفع ليه اللي هو أجرة اللي هو اللي صلحه بنفسه. كزوجة بانت ومريض عوفي، زوجة بانت يعني إيه؟ رجل اشترى أمة، راح السوق اشترى أمة، روح البيت لقاها متجوزة، روح على ما يرد للبائع يقول له يا عم أنت مديني واحدة متجوزة أنا هعمل بيها إيه؟ فلقاها بنت يعني جوزها طلقها 3 طلقات. خلاص مش انت قلت متجوزها وجوزها طلق؟ ما صدق. او مريض عوفي اشترى عبد كان مريض، لما روح البيت قعد اسبوع رائد وبقى سيده هو اللي بيجيب له الدواء ويخدمه. فهذا المرض لو ان صاحبه عوفي بلا كلفه، بلاش يجيب له الدواء ده، لا هو صحى من غير كلفه، هو بيقول هنا بلا كلفه، لان الكلفه هياخد قصادها فلوس. بلا كلفه يعني دخل السرير خد حبيتين فلوريست ونام بقى ازميه بيه. رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكانه لم يكن، او لم يكن اي العيب كنفاخ بطن، اما ظنه حملا. واحده عندها قولون العصبي فبطنها منفوخ افتكرها حامل، جه يرجعها للراجل القولون هدي نزلت، فظن ده حمل وكان نفاخ بطن. ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأن تبين عدم استحقاق. يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، دي مسألة كمان إيه رابعة. يبقى موضوع العيب ليه شروط، يصح الصلح في العيب بشروط. يصح الصلح أيضا على دين يتعذر علمه أو عين يتعذر علمه. هضرب مثال واحد، محلين، ده سوبر ماركت وده سوبر ماركت. لما ده ما بقاش عنده حاجة بياخد من التاني ويسجلها عليه، والتاني كذلك يسجلها عليه، في آخر الشهر بيقابلوا الايه تسجيلات ويحصل في محصة، ده أهمل وده أهمل، ده ما عادش بيسجل وده ما عادش بيسجل، كل واحد يعتمد على الآخر. جون في آخر الشهر يقابلوا ما لقوش حاجة، انت خدت ايه وانت خدت ايه مش فاكر كده. الدين ايه تعذر علمه صح، محدش يعرفه. في الحالة ديت يصح الصلح على مجهول، يقول له خلاص احنا نعملها زي الشهر اللي فات، مشيها زي الشهر اللي فات، 100 جنيه و100 جنيه وخلاص. يبقى ده اسم الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. عين يعني انت خدت مني حاجات وانا مش فاكرها ولا انت فاكرها، فنتفق في النهاية على اننا تدفع مال مقابل هذا العين ويتعذر علمه، ده يصح الصلح فيه. واصل اصلها عدم الجواز صح، اصلها عدم الجواز، لان انت بتصالح على شيء مجهول وفي تضييع حق، ولكن استنقاذا لبعض الحق، لا مآل للمعرفة، لا طريق لمعرفتها، لا انا هقدر اعرفه ولا انت تعرفه. يا اما الذمة تفضل مجهولة الى الابد، يا اما نتصالح. فاصبح الشرع فتح باب الصلح في هذه الحالة لقطع الذمم، لعدم انشغال الذمة، يفضل مديون. كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم الواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست يعني إيه ضاعت، في بينهم ميراث ومش فاكرينه، درست بينهما استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. يبقى كلمة ليحلل يعني سامح، لأن فيها ظلم، ولكن بدل ضياع جميع المال يبقى ضياع بعض المال. ولأنه إسقاط حق فصحح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، الذمة مجهولة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به. يبقى في أبواب في الشرع المقصود منها مصالح أكبر من المفاسد بتاعتها، في مفسدة ولا لا؟ في مفسدة، ان في واحد منهم ضاع حقه، جزء من حقه، ولا ادري هل هذا الحق كبير ولا صغير، ولكن عدم انشغال الذمة ورجوع بعد الحق دي مصلحة الشرع رعاها. جه واحد بقى قال شوف الظلم، الشيخ ده مفتري ظالم، أخذ من هذا ماله وأعطاه لهذا، مش كلام ده صحيح؟ ظاهره صحيح، ظاهره صحيح، ولكن هو ده اللي مأمور به شرعا. ضرب في كتاب رائع الشوكاني اسمه رفع الأساطين في جواز الصلة بالسلاطين أو الاتصال بالسلاطين، ذكر في قصة بموضوع دفع المفسدة، بجلب دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. رجل ظالم، حاكم ظالم، ماشي، وهذا الحاكم حكم على رجل ظلما بالإعدام، خلاص البلد هاجت، هذا حاكم ظالم. فجاء أحد العلماء، ذهب إلى هذا السلطان وكلمه فيه، قال له ده الإعدام ده حكم ظلم، وأنكر عليه هذا الأمر. فقال له الحاكم الظالم: سأعفو عنه بشرط أن تجلده أمام الناس 100 جلدة، أنت بيدك، لو أنت مكان العالم ده هتوافق ولا هترفض؟ ده قدامنا حاجة من الاثنين، يا القتل يا الجلد. طب ما الجلد فيه مفسدة، سمعتك، ده أنا هطلع قدام الناس وأجلدها بإيدي، أعوان الظلمة، صح؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ العالم عالم سلطان، بدل ما يعفو عنه ضربه. أين العلم؟ العمالة صح، والتخوين والعوام بقى ما انتش عارف عم. فوافق العالم دفعا لدم هذا الرجل، خرج أمام الناس ومسك الصوت وضربه، الناس قالت نفس الكلام. هل ميزان الشرع، ميزان الشرع لهذا العالم، احنا بلاش ميزان العوام، العوام احكامهم نابعه عن العاطفه والجهل، واهل العلم نابعه عن العلم والدين والشرع. العلماء هيقولوا عن العالم ده يجب عليه ان يفعل ذلك، واجب، وان ضربه بيده. طب والمفسده اللي حصلت، سمعه العالم، احنا بنتكلم عن سمعه العالم، وفي نظرة، فواحد يقول لك لا يا عم انت كده العلم ضاع، هيبة العلم ضاع، الناس ما عادش هتسمع للعالم ده، سقط في نظرهم، وده مات شهيد مظلوم، يعني برضو ارتفع درجاته امام، وانا اموت الناس واقول عليهم شهيد، اسمه كلام. وفي مصلحة تانية منظورة، صح؟ طب انه بقى المصلحة المقدمة والمصلحة المؤخرة، حفظ الدماء. طب وحفظ الدين، هذا العالم سيكون في وسط الناس حيفهمهم، حيرجع كثير منهم، ولن يرجع منهم المعاند، والمعاند أصلا كده كده معترض، حتى لو أنا ما دخلتش، ولو أنا دخلت للسلطان والسلطان خيرني وأنا قلت لا، هيقول عليه خاين وعميل وقاتل، لأنه لم يتوسط للرجل ده، والسلطان ضحك عليه، عايزه بس يخش عليه كده علشان خاطر يبين الناس ان هو ايه، تبع الشرع والدين، وفي الاخر خالص خدعه. كلامه بيتقال، بيتقال على طول، حتى على الانبياء، والله بيتقال حتى على الانبياء نفسهم بيتقال. فمن من من الطريق الصحيح علامته كثره الايه، كثره الطعن. الانبياء قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وكان عمه أبو لهب بيمشي وراه في السوق في عكاظ وشاعر عشان يقول لا تصدقوا هذا الرجل، فالناس تسأل من هذا، يقول عمه، قال لو كان فيه خير لاتبع. في مفسد أكثر من كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بقى، عشان هيبة النبوة مش حق، مش همشي في السوق ولا هتكلم بقى، أنا بيني وبين الناس كده، ينفع؟ لا طبعا. وفي النهاية ذهب أبو لهب وذهب الناس وبقيت الدعوة. فالمقصود هنا لا لا لا لا، ده بيأصل لمسألة اتصال العلماء بالسلاطين، متى يجب الاتصال به ومتى يحرم ومتى يجوز ومتى يباح، وليه الشرح على الشيخ ابن عثيمين، وكلام رائع. الشيخ ابن عثيمين شرح وكلام رائع يؤسس لك المرحلة السياسية اللي احنا فيها، رفع الأساطين للشوكاني. فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. هنا بقى بيقول نقطة تانية، إن مدام يمكن في طريق للمعرفة، معرفة الدين الضائع، لا يجوز الصلح، لأن كده بنسق الدين يمكن علمه ونحن لا نعلمه. قال الإمام أحمد: إذا صلحت المرأة من ثمنها لم يصح. هنا بقى ثمن المرأة يعني إيه؟ ورثها. الأب اتجوز بعد موت الأم، وبعدين مات مرات الأب لها التم، والباقي إيه؟ للأبناء. جم الأبناء قالوا لها: تاخدي 1000 جنيه وتمشي، مالكيش حاجة عندنا، يحرم. الإمام أحمد قال: أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يصح. ما إيه اللي يحصل؟ احتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. يبقى لازم يتبين لها ما ترك زوجها. تقول لهم لا، قولوا لنا ليه كام وحسيب كام، هي عشان خطر مش ولادها هيكلوها؟ لا، تقول لهم كده. وقال: وإن ورث قوم مالا، وقال: إن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث ب1000 درهم. أكره ذلك، لأنه هيخرجوا من الميراث ب1000 درهم ومش عارف بكام، ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على شيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه. دي برضو مثال، مثال البقالة اللي احنا قلنا ده، واحد مسجل والتاني مش مسجل، فلما علم الرجل اللي مسجل الديون ان التاني مش مسجل، خبى التسجيل بتاعه، قال له انا مش معيش، ونتصالح عشان ايه؟ ياكل منه حق، ده حرام طبعا. فاما اذا علم او رجل، او يكون رجلا يعلم مالا عنده عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلم يصالحه، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، الشرح الشرح الكبير على المقرن لابن أبي عمر، وقطع به في الإقناع للحجاج. قال في الفروع لابن مفلح، وهو ظاهر نصوصه لإمام أحمد، انتهى. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول. هنا بقى بيقول الشيخ إبراهيم بن ضويان: والمشهور أنه يصح. ليه؟ لقطع النزاع كبراءة من المجهول. طب والإثم على مين؟ على العالم، اللي علم يأثم والتاني يصح في حقه. قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح للمرداوي، وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لازمه الدين. هنا بقى مسألة تانية تحصل، واحد ناصح قال له: بص قدام الناس، أقر لي بالدين وأنا هضع منه، فأقر بالدين لازمه الدين كاملا، ويقول لك ما ليش حاجة عندك، ما عندكش، ما لكش حاجة، فقالوا خلاص يعني قر بالدين وأنا هسيبهولك، بس أهم حاجة تقر. فلما أقر لازمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، الإقرار سيد الأدلة. وفعلا الإقرار هو أول دليل وأكبر دليل وأقوى دليل، اعترف على نفسه، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكار، ولم يلزمه أن يعطيه، خلاص، لوجوب الإقرار عليه بالعوض. قال في الشرح: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. كره ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين. وكره ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو حنيفه. وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي لانه لا باس به، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي انه لا باس به، مدراجة. وعن حسن وابن سيرين انهما كان لا يريان باسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله، وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل انتهى. هنا مسألة أن يضع جزء من حقه في مقابل تعجيل الدين فيها خلاف، اسمها مسألة ضع وتعجل. المسألة دي عكس الربا، صح؟ إن أنا حزود الدين في مقابل الزمن، يعني أقول له أخرني شهر، قال له زودتك 100 جنيه، كل شهر تأخره حزودك 100 جنيه، ده ربا. قال له بقى كل شهر تدهوني بدري حنقصك 100 جنيه، أو بلاش الشرط ده، قال له تجيب لي فلوس دلوقتي وأنا هسيب لك 1000 جنيه 2000 جنيه، ده اسمه ضاع وتعجل. الحنابلة بيمنعوها، والراجح جوازها اللي هو قول ابن عباس وابن سيرين والنخعي والحسن وابن سيرين. الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة على عدم جوازها، وكره ابن المسيب القاسم ومالك والشافعي وابو حنيفة. والحنابلة عندهم روايتين، المذهب على عدم الجواز والصحيح الجواز، اختيار شيخ الإسلام تيمية الجواز. ابن عباس وابن سيرين والنخعي والحسن البصري دول بيقولوا بجوازها، واختاروا شيخ الإسلام تيمية رواية عند الإمام أحمد، كل ده بالجواز ده الراجح خلافا للجمهور. بيجوز لبقى ايه وجه الجواز؟ الربا معلوم، الزيادة في مقابل الأجل، وهل نقيس على الربا النقص في مقابل الأجل؟ مفيش وجه للقياس. شيخ الإسلام تيمية بيقول، يعني المسألة دليلها عقلي محض، هذا يحق أن يأتي بالتأجيل، صح؟ يعني جه واحد عليه فلوس وقال له قبل الأجل اتفضل، مش عايز الفلوس، ده دينك قبل الأجل. وواحد له مال يحق أن يضع عنه، صح؟ فإذا اجتمع الأمران مفيش وجه، يعني لم ينشأ عنه عقد جديد ألا الحرمة، هذا نفس العقد يحق له الإنقاص من دينه وده يحق له التعجيل. طف الربا، هذا لا يحق له التأجيل وهذا لا يحق له زيادة عن الثمن عن الأجل عن الدين، صح؟ فالاثنين اجتمع، ده يحرم وده يحرم، الاجتماع اجتمعوا هيطلع يحرم، إنما ده يحل وده يحل، الاثنين اجتمعوا. عشان أقول يطلع حاجة محرمة لابد من عقد موثوق فيه محرم، هو عقد ربا، وده ليس من عقد ربا، ده عكس عقد الربا. وخصوصا ان دلوقتي العقود ديت موجودة كثيرا بدائل عن غرامات التأخير، ماشي؟ يعني غرامات التأخير محرمة، طب البديل الشرعي ايه؟ ممكن النقطة دي يقول له ايه؟ الاجل الدين 1000 جنيه، خلاص؟ لو جبته في معاده هخليه 950 جنيه، يبقى كده ضاع، وضع 50 جنيه في مقابل دفعه في معاده. طب ما جبتوش في معاده هيفضل الدين زي ما هو 1000 جنيه، يبقى انت قلت الدين 950 ولو اتأخرت 50 ده ربا. لا، قال لك الدين 1000 لو جبته هجيب 950. شركات، في بعض الشركات بتعمل كده اسمها غرامة او خصم، بيسموه خصم تعجيل دفع، خصم تعجيل دفع، لو جبته في معاده بيديك شيك 3 شهور، لو جبته في معاده هعمل لك خصم 3% زيادة عن الايه؟ زيادة عن الثمن. طب هل الشرط بقى، في بعض العلماء بيمنعوا منها الشرط، يقول لو اشترط عليا ما ينفعش، زي شيخ الإسلام تيمية بيقول بلا شرط، بلا شرط. ماشي، الكلام ده قطعا للذريعة، انما فرضنا الشرط على نفسه، زي شركة الأدوية بتعمل، قال له يا عم انت لو جبتها لي مش انت اللي اشترطت، لو انا هتأخر، لو انا جبته بدري تأخرني تدين، لو انا جبته بدري تضع عني. لا، ده شركة الأدوية لها فلوس، قال له لو انت جبت بدري حضع حقه، بيتنازل عن حقه، فده جائز. والله نقف هنا بقى عشان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.